قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حكم السماع. اعلم أن السماع الذي نعني به الغناء من أكبر ما تطرق به إبليس إلى فساد العقول وغر به القلوب وغر به خلقا لا يحصوا وغر به خلقا لا يحصون من العلماء والزهاد فضلا عن العوام، حتى ادعوا حضور القلب مع الله عند سماع الأغاني المطربة، وظنوا أن ما أوجبه السماع من طرب القلوب وانزعاجها وجد يتعلق بالآخرة. وإذا أردت أن تعرف الحق فانظر في القرن الأول، هل فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من ذلك أو أصحابه؟ ثم انظر إلى أقوال التابعين وتابعيهم وفقهاء الأمة كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله، فكل القوم ذموا الغناء، حتى قال مالك: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها. وسئل عن الغناء قال: إنما يفعله الفساق. وسئل الإمام أحمد عن جارية عن رجل مات وخلف ولدا وجارية مغنية فاحتاج الصبي إلى بيعها، فقال: تباع ولا أنها ساذجة لا مغنية. ساذجة لا مغنية. ساذجة تباع على أنها ساذجة لا مغنية. فقال: تباع ولا أنها ساذجة لا مغنية. فقيل له: إنها تساوي 30 ألفا إذا كانت مغنية، وإذا بيعت ساذجة ربما ساوت 20 دينارا. فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة. وقد أطبق الفقهاء على الزجر عن الغناء. ومن المتأخرين أبو الطيب الطبري من كبار أصحاب الشافعي، وصنف كتابا وبالغ في النهي عنه، وإنما تعلق بإباحته قوم مفتونون قالوا قد أجازه قوم من السلف. وقد سمع أحمد بن حنبل قول قوال فقال: لا بأس بهذا. فينبغي أن يتأمل الذي أفتى بجوازه ما هو. وليس إلا الأشعار الزهرية وما يشبهها من غير ضرب بقضيب أو آلة تضرب، ولا ضم إلى ذلك تصفيق ولا رقص. وعلى هذا يحمل حديث عائشة في الجاريتين المغنيتين لما غنتا بما تقاولته الأنصار يوم بعاثة، فإن ذلك لا يطرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم السماع، يعني في حكم الغناء الأغاني. أردفها بعد كلامه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعلاقة بينهما ظاهرة، لأن السماع منكر وهو مما يسعى في إزالته والإنكار على فاعله. فقال: فصل في حكم السماع. قال: اعلم أن السماع الذي نعني به الغناء. والغناء طبعا معلوم أنه كلمات ملحونة يقصد بها التطريب، قد تكون شعرا وقد تكون نثرا وقد يصحبها آلات وقد تكون من غير آلات. إذن عندنا شعر وعندنا إنشاد وعندنا تطريب. الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، والأصل في الشعر هو الإباحة من حيث إنه نوع من الكلام، في الكلام ما هو منثور وفي الكلام ما هو شعر، بمعنى أنه موزون مقفى، هذا مرادهم بالشعر، ما كان موزونا مقفى بغض النظر عن أغراض الشعر، أغراضه كثيرة، قد يكون منها الهجاء أو الرثاء أو المدح أو الوصف أو نحو ذلك، كما أن منه ما هو نظم يقصد به نظم العلوم، وهذا أيضا نوع من الشعر من حيث إنه موزون مقفى، لكنه ليس بشعر من حيث إن المقصود بالشعر نوع من مما تتلذذ به النفوس، وفيه شيء من الأدب وتخير الألفاظ والبلاغة ونحو ذلك. أما النظم الذي ينظمه العلماء رحمهم الله في العلوم كمنظومة الألفية، منظومة الرحبية، منظومة التحريري في النحو ونحو ذلك، أو في العلوم الأخرى سواء في ألفية العراق، في الحديث، في مصطلح الحديث ونحو ذلك، هذه تسمى منظومات، هي شعر من حيث إنها موزون مقفى، ولكنها ليست شعرا من حيث إن الغرض من الشعر غالبا هو الناحية الأدبية وسبك الأغراض من المدح أو الوصف أو الهجاء أو الغزل أو الرثاء أو نحو ذلك، تصب بهذا القالب الشعري الأخاذ. ولهذا قد يبلغ بعض الشعراء يأتي بكلمات في الشعر لا تستطيع أن تأتي بها في النثر، وتكون من البلاغة والجودة والجمال أكثر مما لو كانت منثورة. ومن هنا الشعر معلوم، وأكثر أمم الأرض في أدبها شعر، وإن كانت تختلف صيغ الشعر من حيث اشتراط الوزن والقافية أو حتى نوع الوزن من أمة إلى أمة ومن لغة إلى لغة، لكن على كل حال الشعر في مصطلح العربية هو ما كان موزونا مقفى، وإذا لم يكن موزونا ولا مقفى قد يكون كلاما منثورا لكنه جميل أحيانا، يعني قد يكون يتحدث الإنسان حديثا ليس بشعر، يسبك العبارات والأساليب بكلمات راقية جميلة قوية، كما يقال سهل الممتنع، تراه لذيذا لكنك لا تستطيع أن تصنع مثله لقوته في البلاغة وإن لم يكن شعرا. ومن هنا اختلط على بعض الناس في الوقت الحاضر الجمال الأدبي في أسلوب النثر ويريدون أن يجعله شعرا، هذا ليس بصحيح، ومنه جاءت قضية الحداثة وإلى آخره، بغض النظر عن أغراض، يعني أحداثة قد يكون فيها أغراض سيئة وأغراض كفرية، لكن المقصود حينما يقال إن إن إن إنك تجد لذة في النثر وإعجاب في النثر وقمة في الأدب وحسن السبك والتأثير السحري في الألفاظ وإن لم تكن شعرا، هذا صحيح موجود، وقمة ذلك طبعا كتاب الله عز وجل، القرآن ليس شعرا ولكنه فيه من البلاغة وفيه من السحر البياني ما ما ما ما, ما أعجز الشعراء والبلغاء كما هو معلوم، لكن ليس شعر. فجمال الأسلوب وقوته وتأثيره وارتياح النفس له وانشراح الصدر به، هذا ليس بضرورة يكون شعرا، وإن كان جميلا وإن كان قد تأتي بالنثر ما لا يأتي به الشعر من حيث الجمال ومن حيث القدرة على التعبير ومن حيث صوغ المعاني ومن حيث التأثير في النفوس. فإذا قد يكون النثر فيه من الجمال ما فيه، كما أن الشعر قد يبلغ به صاحبه ما يبلغ، وبخاصة بعض الشعراء الفحول كما هو معلوم لهم من القصائد ولهم من الأبيات ولهم من طرق المعاني ما يبهر السمع. فهذا هو الشعر الموزون المقفى بأغراضه الأدبية والبلاغية. والنظم كما قلنا هو نظم العلوم بقالب شعري، سواء كان نحوا أو فقها أو حديثا أو تفسيرا أو مصطلح، أي مصطلحات العلوم أو منطق أو نحو ذلك، كلها نظمها العلماء من أجل أن يسهل حفظها على الطلاب المبتدئين وأمثالهم. فإذا الشعر هذا هو إنشاد الشعر. قد تلقي الشعر إلقاء عاديا وتتكلم كأنك تقرأ نثرا، وحين تنشده إنشادا في شيء من الجمال، في شيء من تحري الوزن، فإذا هناك إنشاد، إنشاد للشعر بأن يلقى بطريقة خاصة مراعا فيها الوزن والتفعيلات أثناء الإلقاء، بحيث أيضا أنها تكون نوع من إطراب النفوس. فإذا الشعر كما قلنا حسنه حسن وقبيحه قبيح. فإذا كان كفرا نسأل الله السلامة، أو كان هجاء بمعنى أنه وقوع في الأعراض وغيبة وذم وتطاول، هذا أيضا لا يجوز لا في النثر ولا في الشعر. كذلك أيضا إذا كان يتعلق بالغزل بالنساء والتشبيب والإسفاف في أمور متدنية في الأخلاق، أيضا هذا ممنوع. أما إذا كان مثلا شعر في الدعوة، شعر في الجهاد، شعر في هجاء الكفار، هذا أمر محمود. فإذا حسنه حسن وقبيحه قبيح. والإنشاد كما قلنا هو إنشاد الشعر المباح والشعر المستحب والشعر الديني المؤثر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان اهجهم بروح القدس يؤيدك، وكما قال صلى الله عليه وسلم، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم إنشاد حسان في حتى في داخل المسجد في المسجد النبوي، وكذلك قصيدة كعب بن زهير المعروفة. والشعراء لا زالوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ما عندهم كما هو معلوم، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر. فالشعر شيء، وكذلك إنشاده بمعنى بطريقة لا مانع تكون فيها نوع من اللذة، هذا أيضا لا بأس به. أما الغناء فإما أن يكون بآلة أو بغير آلة، وغالبا الغناء لا يكون إلا بآلة، الغناء المذموم غالبا لا يكون إلا بآلات. فإذا كان بآلات فهذا حرام لا يكاد يختلف فيه أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المعازف، وفي أحاديث صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالمعازف هي آلة الطرب بأنواعها، سواء ما كان منها قديما أو ما أحدثه الناس على اختلاف العصور. فالعزف وهي الآلات التي تخرج أصواتا منتظمة قد تكون لها أثر في النفوس وما يسمى بالموسيقى، هذه هي المعازف. فالمعازف لا يجوز استعمالها ولا تعاطيها ولا سماعها. والشعر إذا صحب بآلة فهذا لا يجوز، وسوف يأتي كلام في هذا طويل. أما الشعر من غير آلة أيضا كذلك، إذا كان مجرد إنشاد والشعر يحتوي على كلمات ليست محرمة ولا ممنوعة فهذا أمره سهل. أما إذا كان بأصوات فيها فتنة، أحيانا قد يكون فعلا إنشاد الشعر بطريقة فاتنة، أما أن يكون صوت الملقي صوتا فاتنا وساحرا والكلمة التي تضمنها فتنة، هذا لا يجوز. أو كانت نساء تنشد أمام رجال مما يؤدي لفتنة، أو رجل أمام نساء ما يؤدي إلى فتنة، فهذا أيضا لا يجوز لما أدى إليه من محرم. فقال الشيخ: اعلم أن السماع الذي نعني به الغناء من أكبر ما تطرق به إبليس إلى فساد القلوب. وهذا صحيح. طبعا الشيخ رحمه الله يتكلم عن قضية مع الأسف، أنه وجد في بعض المتعبدين من المنتسبين للإسلام وترقى بهم الحال إلى أن تعبدوا الله بالغناء، وظنوا أن الغنى والطرب طريق من طرق العبادة، فصاروا ينشدون الأناشيد وقد يصحبونها بآلات. لأن عندنا قضيتان، قضية مجرد الشعر أن تلقيه إلقاء عاديا وأغراضه كما قلنا المباحة هذا شيء، لكن أن تتعبد الله بالشعر شيء آخر، ينبغي أن يختلف الحال. يعني كما تتعبد الله بالذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، وتتعبد الله بقراءة القرآن، وتتعبد الله بقراءة كتب العلم، هذا شيء، لكن تتعبد الله بالشعر بمعنى أن تجعل التمايل والتغني ذات التغني وإطراب الصوت أنه تتعبد الله به، هذا محل الذي تكلم عنه الشيخ. يعني وصل الحال لبعض العباد أنهم جعلوا الرقص والغنى والاهتزاز واصطحاب الآلات بل سماع المردان وسماع النساء أنه جعله عبادة، يأتون بأمر ليرقص وليتكلم ويتحدث فيهتزون، حتى يصل الحال ببعضهم كما ذكر ابن الجوزي في تبسيط إبليس وغيره أنه يسقط وقالوا هذا سقط من الوجد، وأحيانا قد يصل الحال إلى أن يمزق ملابسه وقال هذا وصل إلى حالة من العبادة وحالة، وظنوا أن هذا دين. وصل الحال ببعض المتعبد إلى هذا وجعلوا أن هذا من الدين، حتى أنه الثياب التي تتمزق هذه يوزعونها بركة، وهذا مدون ومذكور في كتبهم. فهذا هو الذي يتكلم عن الشيخ وينكر وهو حق أن ينكر. وانظر كيف يعني يترقى الشيطان بالناس، فكما أنه يأخذ الفساق في باب الفسق والشهوات كذلك يأخذ العباد في هذا الطريق المنحرف حتى يصلوا إلى حال يشبه ما عليه الفساق، فكلا طرف قصد الأمور ذميم، لا غلو لا إفراط ولا تفريط. فهذا هو الذي يقصده الشيخ، قال اعلم أن السماع الذي نعني به الغناء من أكبر ما تطرق به إبليس إلى فساد القلوب، وغر به خلقا لا يحصون من العلماء والزهاد. وغريب حقيقة حينما تقرأ في هذه الحكايات وتستغرب فعلا أن يأتي أناس منسبون إلى أهل العلم، بل إن فيهم فضلا ومع هذا يعني يزلون. ومن هنا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم زلة العالم، حقيقة زلة العالم مشكلة. ولهذا حينما تقرأ في مثل هذا ستجد بعض علماء معتبرين ومع الأسف أنهم زلوا، فعلا زلوا، وزلة العالم مشكلة. ففيهم من العلماء عالم يقال له محمد بن طاهر، هذا ممن أغرق في هذا الباب وأغرق في التصوف وشدد فيه، لكن العلماء ردوا عليه، من جملة من رد عليه وبدأه بل أوشك أن يجعله زنديقا بن حجر الهيثمي في كف الرعاع، رد عليه ردا شنيعا. ولكن الذهبي رحمه الله في سير علم النبلاء تكلم عن هذا الموضوع وفعلا ذكر ما ذكر عن محمد بن طاهر فعلا من إغراقه في هذا الباب وفي إباحته للأغاني وكذا وكذا، لكنه أيضا ذكر له شيئا من فضل من حيث ثقته في علوم الحديث ونحو ذلك. فحقيقة يعني لا ينبغي أن يغتر الإنسان بأن ينسب إلى عالم من العلماء الكبار أو المشهورين أنه ينسب إليه كذا وكذا. ولهذا سوف يذكر الشيخ القاعدة حقيقة، لأن العالم قد يزل. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من زلة العالم. ومن هنا قلنا في أكثر من مناسبة إن زلة العالم لا شك أنها خطيرة، لكن لا تعني أن أيضا أن يخرج العالم من الدائرة. هذا أمر مهم أيضا، مع أن الزلة كبيرة والغلطة كبيرة وقد تصل إلى شيء كبير، لكنها زلة فلا يقر عليها ولا تقبل منه، لكنه أيضا قد يتلمس له عذر من حيث أنه يعني بشر، إما أنه ذهل في الاستدلال أو ذهل في أمور أو تأثر بأحد قبله أو مهما كان زلة زلة. ولهذا لا ينبغي فعلا أن نعرف الحق بالرجال، وإنما نعرف الرجال بالحق، وهذا مهم جدا. فمجرد الإعجاب بالمشايخ أو النظر المشايخ أو تقليد الأسلاف، هذا ينبغي أن يتنبه له طلاب العلم جدا. وحينما نقول ذلك لا يجوز أيضا أن يعني هذا احتقار العلماء أو إنكار فضلهم، فصاحب الزلة هذا لا شك أن له فضلا كبيرا في ميادين كثيرة، لكن لا تبعه في زلتي ونحذر أن تكون منه هذه زلة مثلا، أو أن هذا الرأي زلة، لأن الإنسان عليه أن يتحرى. وإن كان العالم معروف ومشهور لكنه قد يزل، ولهذا قال وغر به خلقا لا يحصون من العلماء والزهاد فضلا عن العوام، حتى ادعوا حضور القلب مع الله عند سماع الأغاني المطربة. لهم في هذا كلام عجيب، يعني يزعمون فعلا أن الإنسان إذا استمع إلى الأغاني والموسيقى بنية العبادة، شوف انظر إلى مدخل الشيطان، وأنا ما أسمعها يعني طربا وهوى كما يفعل الدنيا، لا، أنا أسمعها وتعبدا، وأنظر إلى إلى إلى إلى كلام على كل حال يقال غير مقبول. ولهذا إذا ناقشتهم قال لا، هذه حالة لم تصل لها أنت، ولا تصل لها أنت لازلت في في في في في أمور الدنيا، أو في لم تعد أو لم تدرك ما أدركه القوم، وما وصلت ما وصلوا، هذه غير مقاييس. إذا كل واحد يدعي أني وصلت، أو إنما النبي صلى الله عليه وسلم جعلنا على المحجة البيضاء، مقاييس شرعية ظاهرة، أما أن نرجعها إلى القلوب وإلى الوجد وإلى تفسيرات داخلية، الرسول صلى الله عليه وسلم ما وضعنا على مثل هذا وما أرجعنا إلى مثل هذا. ولهذا قال حتى ادعوا حضور القلب مع الله عند سماع الأغاني المطربة، وظنوا أن ما أوجبه السماع من طرب القلوب وانزعاجها وجد يتعلق بالآخرة. قال ظنوا أن هذا التلذذ الذي يتلذذون به من سماع الأغاني أو سماع الأصوات أو سماع الموسيقى أو أصوات المردان أو أصوات النساء، قال هذا ظنوا أن هذه اللذة أنها لذة أخروية، وهذا مدخل من مدخل الشيطان عارض. ولهذا أتى الشيخ بالميزان قال وإذا أردت أن تعرف الحق فانظر في القرن الأول، هل فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من ذلك وأصحابه، ثم انظر إلى أقوال التابعين وتابعيهم وفقهاء الأمة كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله، فكل القوم ذم الغناء، حتى قال مالك إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها لأنه عيب، ردها طبعا لا ترد البضاعة إلا إذا كانت معيبة، فإذا وجدها مغنية هذا عيب له أن يردها لأنها معيبة. وسئل عن الغناء قال إنما يفعله الفساق، والغناء موجود في الأمم كلها، فلا تستطيع تقول أنه شيء ما كان موجود على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، كان موجود لكن ما سمعه عليه الصلاة والسلام ولا أجازه ولا أقره لا هو ولا أصحاب، بل الحديث عنه ظاهرة في النهي، ومن الناس من يشتري له الحديث يقسم عبد الله مسعود أنه الغنى، والحديث في هذا كثيرة، من سمع إلى قيلة صب في أذنه لانك يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر الزمان يأتي قوم يستحلون الحرى والحرائر والمعازف والخمور، فالاستحلال يدعى أنه شيء محرم، فهذا هو الميزان، هذا موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على عهد الصحابة التابعين الأئمة المعتبرين. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل مات وخلف ولدا وجارية مغنية، ولدا يعني ابن، وجارية يعني أمة مغنية، فاحتاج الصبي إلى بيعها، فقالوا تباع على أنها ساذجة لا مغنية، ساذجة بمعنى ليست في هذه الصفة، حينما يقال ساذجة بمعنى مجردة، ساذجة بمعنى مجردة. فقيل لو إنها تساوي 30,000 إذا كانت مغنية، وإذا بيع الساذجة ربما سوى 20 دينارا، يعني أن هذه الصفة أنها ترفع من قيمتها. قال حتى ولو لنا صيغة محرمة كان كما لو قيل راقصة، لو قيل راقصة ارتفع سعرها، وإذا قيل أنها ليست راقصة يأخذ سعرها. قال حتى ولو، مع أنه طبعا صبي بمعنى ينظر في مصلحتي، حينما نقول صبي ينظر في مصلحتي ويقال من مصلحة أن تباع مغنية حتى تجيب 30,000، وإذا بعنا غير مغنية تصير رخيصة. فقال تباع على أنها ساذجة، يعني أنها مجردة ليس لفيها هذه الصفة. فقال لا تباع إلا على أنها ساذجة. وقد أطبق الفقهاء على الزجر عن الغناء ونصص في هذا ذلك وأحاديث، وإن كان طبعا منقول عن ابن حزم رحمه الله أنه يقول بجواز الغناء، وأطال في كلامه في الكلام على ذلك في المحلى، ونسبت أقوال ضعيفة جدا بل بعضها لا يثبت إلى بعض الصحابة أنهم يجزون الغناء، وهذا غير صحيح لا يثبت لا عن عبد الله بن عمر ولا ابن عباس ولا عبد الله بن جعفر ولا غيرهم. ومن المتأخرين الذين شددوا في هذا أبو الطيب الطبري من كبار أصحاب الشافعي، وصنف كتابا مبالغة في النهي عنه، صنفت كتب كثيرة في النهي عن السماع، منها كف الرعاع كتاب جميل لابن حجر الهيثمي صاحب الزواجر الشافعي، وابن القيم تكلم هذا كلاما طويلا أيضا وغيره. وإنما تعلق بإباحته قوم مفتونون، وهذا صحيح، قالوا قد أجازه قوم من السلف، وهذا غير صحيح. قوم مفتونون فتنوا بمثل هذه الأمور، وكما قلنا يزلة أن قد تجد كلاما حقيقة في الغناء وفي غيره، قد تجد لعالم معتبر كلام، لكن لا ينبغي بمجرد أن قاله فلان أنك ينشرح له صدرك، ما دام أنك ترى أن أكثر أهل العلم على خلافه، فينبغي فعلا أن تتقي الله عز وجل، وألا مجرد أن تقول قال به فلان يشرح له صدرك، وخاصة في مثل قضايا المضايق أو القضايا التي أم فيها ظاهر. وقد سمع أحمد ابن حنبل قول قوال، يعني قول قوال كان نوع مغني أو نوع إنشاد، قوال هنا يعني إنسان إما أن يقول شعرا أو إنشادا، فقال لا بأس بهذا، يعني كان الشيخ أورد العبارة حتى لا يقال إن لأحمد رواية في إباحة الغنى، أنه قال سمع أحمد قول قوال، يمكن قد نوع من الإنشاد أو نوع من الإطراب في طريقة الإلقاء، فقال لا بأس بهذا. فكان المؤلف يقول أن من يسمع هذا يظن أن الإمام أحمد يقول أو عنه رواية بجواز الغنى، ولهذا قال ينبغي أن يتأمل الذي أفتى بجوازه، يعني ينبغي أن يتأمل هذا القول الذي أفتى الإمام أحمد بجوازه، لا يمكن أن يكون غنى، ينبغي أن يتأمل الذي أفتى بجوازه ما هو، يعني هذا النوع الذي أفتى الإمام أحمد بجوازه ما هو، وليس أكيد يقول ليس إلا الأشعار الزهدية وما يشبهها. الأشعار الزهدية لا شك طبعا أنه أيضا هناك قصائد زهدية، ومن أشهر شعراء الزهد أبو العتاهية هو شاعر فحل، لكن له قصائد وأبيات شعرية لا زال العلماء يتداولونها في الزهد في الدنيا والترغيب في الآخرة. فالشعر الزهدي وقد يكون يترنم به نوع من الترنم أو ينشده إنشادا جميلا، هذا طيب، لكنه لا يصل إلى حد الغناء والمعازف إلى آخره. وليس إلا الأشعار الزهدية وما يشبهها من غير ضرب بقضيب. أنت كم طفت، 6 أو 7؟ زدت ساعة. طيب خلاص ما دام زدت خلاص ما يشبه، جانا 7، جانا 6 وجب 7. طيب ما يشبه، ما دام يخالف خلاص، لا شغلة جيد، لا ما يضبط. طيب حياك. من غير ضرب بقضيب، قضيب طبعا نوع من آلات الطرب، قد تكون يضرب على آلة ويحدث صوتا، أو آلة تطرب سواء كان عود أو أي آلات الموسيقى سواء كانت الحديثة أو القديمة، القيثارة أو الكنارة أو الأنواع كثيرة من على ساقات من ينفخ بها نفخا او يضرب بها ضربا او اي على معنى ان الذي يفتى به الامام احمد هو هذا، لا يمكن ان يكون فيه آلة، ولا يمكن ان يكون اشعار الا ان تكون اشعار زهدية، قد يكون القاها بإلقاء جيد وطيب، وقد يكون فيه لا شك تحسين احيانا الإلقاء او لا مانع منه، ومنه التغني بالقرآن، التغني بالقرآن بمعنى ان تقرأه بطريقة مؤثرة ليست قراءة عادية كذلك، وكذلك ايضا قد يكون الاذان، تحسين الصوت بالاذان ايضا كذلك ايضا من الامور المستحبة، فهذا النوع من التحسين لا شيء فيه من غير ضرب بقضيب او آلة تطرب، ولا ضم الى ذلك تصفيق ولا رقص، لكن مع الاسف انه كما قلنا ان هؤلاء متعبدة يرقصون ويصفقون، ولهذا قال العلماء لا ادري كيف ترى شيخا بلحيته اشمط يرقص ويتمايل ويظن ان هذا عبادة لله عز وجل، ولا شك ان هذا سار او وصل اليهم من الديانات الاخرى وبخاصة الديانات الهندية وكثير من حتى كثير من الديانات الوثنية سواء في افريقيا او في غيرها، كثيرا ما تجعل الرقص نوع من التعبد واحيانا نوع من الاستشفاء، يستشفى بها في الامراض وطرد الشياطين وطرد الجن، كل هذه معلوم انها تأتي من الوثنيين الذين بعيدون عن الشرائع السماوية التي تدل وتهدي إلى الحق. قال وعلى هذا يحمل حديث عائشة في الجاريتين المغنيتين لما غنت بما تقاولته الأنصار يوم بعث فإن ذلك لا يطرب، يعني جاريتين كانت عند عائشة تغنيان أتيناكم أتيناكم إلى آخره، فيحمل على أنها فعلا إلقاء عادي ونوع من قد يكون في نوع من الإطراب وإلقاء الشعر إلقاء خاصا، لكنه ليس فيه لا آلات وليس فيه طرب، ويحدث هذا أن الناس يعني قد يلقون الشعر إلقاء جميلا سواء كان في أوساط النساء فيما بينهن أو رجال فيما بينهم، فهذا لا يمكن أن يحمل على أنه الغناء المذموم أو الغناء الذي يتعاطاه هؤلاء الفسقة والمفتونون. نعم. ومعلوم أنه لم يكن للأوائل ما أحدثه الأواخر من الدف والصنج والشبابة والشعر الرقيق، فإن هذه الأشياء تثير دفائن الهوى الكامنة في النفوس وتزعج، فيحسب الجاهل هذا الانزعاج معلقا بالآخرة وهيهات، وليتهم قالوا إن هذا مباح من الله فنستريح إليه فنستريح إليه، وإنما يظنونه قربة ويسمون الطرب المخرج طربا المخرج عن حد العقل وجدا، وربما أوجد الطرب ما لا يحل من تمزيق الثياب والتخبط، وكل هذا بمعزل عن طريق السلف وغير خاف أنه ضلال عن الجادة، فلا ينبغي للإنسان أن يغالط نفسه، وإنما الوجد الصحيح هو وجد القلب عند سماع القرآن والوعظ، فحينئذ يثور من الباطن خوف من الوعيد وشوق من الوعد وندم على التفريط، وجميع هذه الحركات الباطنة توجب سكون الظاهر للجمز والتصفيق، ولم يضيق علينا القرآن ولم يضق علينا القرآن والوعظ وأشعار الزهد حتى نحتاج إلى إحضار القلوب إلى حتى نحتاج في إحضار القلوب إلى باب الله تعالى أن نذكر سلمى وسعدا ولا ننكر أنه قد يتفق في بعض تلك الأشعار ما يصح أن يوجد إثارة، إلا أن الأغلب منها إمالة القلوب إلى الهوى الدنوي، ومثل من أراد أن يأخذ منها للآخرة كمثل من قال أنا أنظر إلى الأمر المستحسن ليتعجب من صنعة القادف، فإنه قد أخطأ الطريق، لأن ما تستلبسه الشهوة تستلبه الشهوة والطبع عند النظر يكدر طريق الفكر ويشغل عنه، فذلك نمنعه ونقول انظر إلى ما لا مقدر فيه. قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. ومن قال إنه لا يؤثر عندي ما يؤثر عند غيري من انجذاب الطبع إلى الهوى كان مدعيا ما يخالف الجبلة. فلا يلتفت إلى دعواه. وقد بالغت في كشف هذا كله في كتاب مسمى بتلبيس إبليس، فلم أرى تطويلها هنا، والله أعلم. قال: ومعلوم أنه لم يقل الأوائل ما أحدثه الأواخر من الدف والصنج والشبابة والشعر الرقيق، بمعنى أنه أن تطور الحال بهم، هذا الذين أباحوا الغنى تطور الحال إلى أنهم صاروا يستخدمون آلة الموسيقى معه من الدف. طبعا الدف جائز في بعض على حسب ما دلت عليه النصوص، في الأشياء التي دلت عليها النصوص في دف للنساء في مناسبات الأفراح هذا جائز لوجود النص عليه، لكن يستخدمه الرجال أو في مثل هذه المواقع هذا ممنوع. والصنج نوع من آلة من آلات الموسيقى، والشبابة كذلك أيضا هي تشبه العود أو الربابة أيضا، والشعر الرقيق يعني الشعر المخنث الذي فيه تشبيب بالنساء أو تشبيب بالولدان أو نحو ذلك. فإن هذه الأشياء تثير دفائن الهوى الكامنة في النفوس وتزعج، تزعج ما تثير، تزعج هنا بما تثير وتستثير، ليس تزعج ما تقلق، لا، تزعج إزعاجا مريحا بحيث أنها تهيج بالضبط، تزعج بما تهيج، تهيج النفوس. فيحسب الجاهل هذا الانزعاج معلقا بالآخرة، وهيهات تظن هذا التهيج وهذا يقول هذا من الآخرة، بينما هذه أمور دنيوية وشهوات ومستلذات دنيوية. وليتهم قالوا إن هذا مباح من الله فنستريح إليه، يعني يا ليتهم قالوا إنه يعني مجرد أنه مباح لأنه له مباح، لا، قالوا إنه عبادة، يعني زادوا وليتهم قالوا مباح وباس، قالوا لا إن هذا عبادة يعني أكثر من مباح. ولهذا قال: ليتهم قالوا إن هذا مباح من الله فنستريح عليه، وإنما يظنونه قربة، يعني يتعبدون إلى الله بالموسيقى، ويسمون الطرب المخرج عن حد العقل وجدا، يسمون الطرب وجد. ولهذا فعلا يتواجد الشيخ بحيث أنه إلى درجة من قطس من الإغماء أو أن يسقط أو نحو ذلك، وهذا وجد. ويسمون الطرب المخرج عن حد العقل حينما يتصرف، إما أن يمزق ثيابه وإما أن يمزق شعره وإما أن يأتي ويلقي العمامة، وهذا وجد، خلاص وصل دخل حالة. كما قلنا، تصور أنك ترى شيخ بلحيته أو متعبد كان على عمامة وقور، هز هز حتى خلع كل الذي عليه، أي دين هذا؟ هذا مقصوده. فأحد يقول لا، هذا وصل خلاص، هذا وصل إلى حالة من الوجد، فلا يعني أنها. ولهذا يقول هذه حال لا تصلونها ولا تعرفونها، هذه نسأل الله أن يزيدنا بها جهلا. ويسمون الطرب المخرج عن حد العقل وجدا، وربما أوجد الطرب ما لا يحل، طبعا يقوده ماذا إلى محرم، من تمزيق الثياب والتخبط، تمزيق الثياب طبعا لا يجوز لأنه إفساد للمال، والتخبط أن يستلقي ويضرب بيديه ورجليه ونحو ذلك. وكل هذا ومع الأسف أن الإمام أبا حامد الغزالي رحمه الله في في في في كلامه في الإحياء فيه توجيه لهذا الكلام توجيها يعني مبيحا، لكنه لا يقر عليه رحمه الله. لكن الشيخ هنا لم يأتي في اختصاره للإحياء، لم يأتي بذلك الكلام. وربما أوجد الطرب ما لا يحل من تمزيق الثياب والتخبط، وكل هذا بمعزل عن طريق السلف. صحيح، السلف لم يكونوا على هذا أبدا البتة. وغير خاف أنه ضلال عن الجادة قطعا، لا يمكن أن يتعبد الله بمثل هذا، لأن النصوص ما دلت على هذا. فلا ينبغي للإنسان أن يغالط نفسه. ومع الأسف فعلا أن المنحرفين في بعض الطرق الصوفية ونحو ذلك اللي يتعبدون بمثل هذا، مع الأسف أنهم يغلطون أنفسهم ويناكفون ويجادلون وينافحون. وإنما الوجد الصحيح هو وجد القلب عند سماع القرآن والوعظ، فحينئذ يثور من الباطن خوف من الوعيد وشوق من الوعد وندم على التفريط، وجميع هذه الحركات الباطنة توجب سكون الظاهر. يعني الوجد الحقيقي هو أنك إذا سمعت كتاب الله، إذا سمعت آيات الله تتلى، آيات الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، فعلا اهتز جسدك واهتز قلبك، لكن لا ليس اهتزازا يؤدي لها تمزيق الثياب، وإنما يؤدي لزيادة سكون وإطراق خشوع وخشية وذلة لله عز وجل. ولهذا قال: وإنما الوجد الصحيح وجد القلب عند سماع القرآن والوعظ، فحينئذ يثور من الباطن خوف من الوعيد وشوق من الوعد، يعني بسبب الوعد، وندم على التفريط. وجميع هذه الحركات الباطنة التي ثارت في داخلك توجب سكون الظاهر، لا توجب تمزيق الثياب والرقص والتمايل والتخبط بالأيدي والأرجل. لا الجمز والتصفيق، الجمز بمعنى القفز، الجمز بمعنى القفز والتصفيق. والله عز وجل قال في الكفار: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، تصفير وتصفيق. ولم يضق علينا القرآن والوعظ وأشعار الزهد حتى نحتاج في إحضار القلوب إلى باب الله تعالى أن نذكر سلمى وسعدة. القرآن كله مواعظ، ولم يضق عنا حتى نحتاج إلى غيره. وكذلك المباح من الوعظ وكلام العلماء الرقيق وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والأشعار الزهدية المباحة، حتى نحتاج في إحضار القلوب إلى باب الله تعالى أن نذكر سلمى وسعدة، لأنهم يتم بأشعار كلها غزل، تغزل في بردان وتغزل في نساء إلى آخره. ولا ننكر أنه قد يتفق في بعض تلك الأشعار ما يصح أن يوجد إثارته، صحيح أنه أحيانا قد يوجد، لكن هذا ليس دليلا. قد يكون بعض الأشعار قد تؤثر، لكن هذا نادر، والنادر لا حكم له، إلا أن الأغلب منها إمالة القلوب إلى الهوى الدنيوي، وهذا صحيح، لأن ما مالوا إلا لوجود ميول نفسي دنيوي وليس أخروي. ومثل من أراد أن يأخذ منها للآخرة، أو مثل من أراد أن يأخذ منها للآخرة، كمثل من قال: أنا أنظر إلى الأمرض المستحسن لأتحجب من صنعة القادر. ومع الأسف أن هذه التفسيرات موجودة عند المتصوف وحتى عند بعض المعاصرين، حتى وإن كان لا يعتبرون بعض المتحللين الماديين الآن يقول مثل ذلك. فتقول: لا، أنا الأمرض هذا أضعه بجنبي، أو أتأمل وانظر فيه، أتأمل آيات الله وحسن خلق الله. هذا غير مقبول، هذا مدخل شيطاني. حينما تقول أن ينظر إلى الأمرض ويتأمل فيه، أو لعله أيضا يحتضنه ويقبله ويقول: هذا أنا أنظر في آيات الله وفي خلق الله، ومعلوم أن هذا مدخل شيطاني عريض. ولعله أيضا ينظر للنساء بمثل هذا التفسير: أنا أنظر للأمرض المستحسن ليتعجب من صنعة القادر، فإنه قد أخطأ الطريق، لأن ما تستلبه الشهوة والطبع عند النظر يكدر طريق الفكر ويشغل عنه. وهذا صحيح، ولكن النفس البشرية معروفة، ولا يمكن أن يقبل هذا، ولا يمكن أن يكون هذا مدخل. أو لو فرضنا أن الغاية صحيحة، لا يمكن أن تكون الوسيلة محرمة، لأن في الشرع إذا كانت الغاية صحيحة أيضا يجب أن تكون الوسيلة صحيحة، فالغاية لا تبرر الوسيلة. فلذلك نمنعه ونقول: انظر إلى ما لا مكدر فيه، قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. تأمل الآيات في السماء وآيات الله في الأرض: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وآيات الله كثيرة مبثة وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إلى آخره. ومن قال إنه لا يؤثر عندي ما يؤثر عند غيري من انجذاب الطبع والهوى كان مدعيا ما يخالف الجبلة. لو قال واحد: لا، أنا لست مثل الناس، أو أنا أؤكد لكم أني ما قصدي شريف، وأنا ما أنظر إلا كذا وكذا، من قال ذلك فهو مدعيا خلاف الجبلة. ومن قال إنه لا يؤثر عندي ما يؤثر عند غيري من انجذاب الطبع إلى الهوى كان مدعيا ما يخالف الجبلة فلا يلتفت إلى دعواه. وقد بالغت في الكشف عن هذا كله في كتابي المسمى بتلبيس إبليس، فلم أرد تطويلها هنا. طبعا تلبيس إبليس ابن الجوزي، تلبيس إبليس لابن الجوزي، والكتاب الذي معنا لمن؟ ابن قدامة، اللي معنا مختصر من أجل القصد. إذن هذه من الأشياء التي حينما اختصر المختصر رحمه الله أحمد بن قدامة نسي أن يعدل هذه، لأن هذه لأن مختصر من أجل القاصدين هو مختصر عن كتاب ابن الجوزي الذي اختصر فيه الإحياء. إذا كتابه الذي بين أيدينا مختصر المختصر. فالشيخ ابن قدامة لما اختصر تلبيس لما اختصر كتاب ابن الجوزي نسي أن أبقى هذه العبارة، بينما حقه أن يعدل، إما أن يقول وقد بسر ابن الجوزي هذا في تلبيس تلبيس إبليس أو نحو ذلك، لأن العبارة من الأصل الذي اختصره الشيخ هنا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.